حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يمكن حبيبي لو أقول لك مدمنك قليل ما أعتقد توفي أبد. حبي إليك ما ينتهي وحب ما لحد. أموت بهواك عادي حبيبي مستعد. حبي إليك ما ينتهي وحب ما لحد. أموت بهواك عادي حبيبي مستعد. بعد نحبك يا البيت قلبك مو أنا لك درست أمور من بعدك أنت جذاب أريدك انطيني إيدك الرجال يا والعشق بعيوني شيلته. صدق نحبك حب لك ما ينتهي قلبي يدق باسمك حبيبي تبقى بي. نسيتك وانتهت مو قررت اني رحت وانت رحت. شو قلب حن شو عيني رأسا دمعت. بولها هاي بولها شو اني متت. شو قلب حن شو عيني رأسا دمعت. قولها هاي قولها شو اني ميت. ما عدت يومي فارقني نومي وقفت حياتي وصرت احس بالخنقة بعدك. ظل بالي يمك صرت احجي باسمك تفكير بس يمك بقى والقلب عندك. من جسمي روحي طلعت وما تحملت ما قاومت بعدك أبد ما قاومت. حصرياً على موقع DJ كيمو.com